السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. حبيب الشيخ إبراهيم منور الدنيا، والله منور الدنيا، شرح الله صدرك، جزاك الله خير. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم يا من بيدك الخير كله، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. العقيدة حلوة يا جماعة، العقيدة حلوة، العقيدة من عقد عليه القلب. عارف لما تكون انت مسافر وعندك حاجة مهمة حطيتها فوق العربية، يعني مثلا جاب بطتين معك ولا حاجة مسافر بيهم ولا حاجة، وحطيتهم فوق بتاعت العربية، شنطة العربية، شبكة العربية، فتقوم رابط عليهم ايه، عائد عليهم. لما تعقد فيش اي هوا يطير اي حاجة. فلما تعقد على القلب بحقائق الايمان، قلبك لا هيروح يمين ولا شمال، هيبقى مستقر مهما كانت الفتنة ومهما كانت الضغوط ومهما كانت الأزمات. انت من جوه هنا راسخ، مفيش زلازل، الزلازل من بره، انما انت من جوه قلبك زي ما هو. فكل ما عقيدتك تكون قوية وكل ما قلبك ينعقد بحقائق الإيمان عليه، بحيث انه يبقى في قمة الرسوخ والوثوق والاستقراء. العقيدة دي رحمة، رحمة، أعظم رحمة من الله سبحانه وتعالى أن يبقى عندك عقيدة. قوة إيمان النبي عليه الصلاة والسلام كان بسبب القرآن. القرآن هو اللي صنع محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن هو اللي صنع التحول الجبار في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن هو اللي صنع اليقين المهول في قلب النبي حتى كان تنام عينه ولا ينام قلبه. القرآن هو الذي صنع همة النبي صلى الله عليه وسلم وتميز النبي على البشر كلهم. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن الرسول بما أنزل إليه. إيمان النبي عليه الصلاة والسلام ونجاح النبي عليه الصلاة والسلام وصفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كان بسبب الاتصال بالقرآن. عايز تنمي العقيدة في قلبك القرآن. فانت لما بتقول وبيدك الخير كله، فخلاص يعني ربنا في ايده الخير كله، خلاص اسألك من الخير كله، ما كل حاجة في ايدك يا رب. فنسأل الله سبحانه وتعالى اليقين والعافية، نسأل الله اليقين والعافية، نسأل الله اليقين والعافية، نسأل الله إيمانا تخالط بشاشته قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق إيماننا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم أمين. إخواني وأحبابي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري وأحاديث يعني هذا الباب كثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار. إذا إيه؟ خلص، يبقى في مرحلة اسمها الخلاص. الخلاص، الخلاص ده امتى بيحصل؟ لما تعدي جهنم، يبقى كده حصل حاجة اسمها الايه؟ الخلاص، يبقى انت خلصت منها. طب الخلاص ده يعني الخلاص ده معناه ان يعني واحد نجا تماما وممكن يكون وقع وعدى بعد كده. المهم في بعد جهنم، في بعد الصراط اللي على جهنم، اذا خلص المين؟ المؤمنون من النار. يبقى كل اللي هيعدي من على الصراط ده عنده ايمان، عنده نوع إيمان. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة، يبقى بعد الخلاص في إيه؟ في حبسة. يبقى بعد الخلاص من على شفير جهنم، من على الجسر، من على الصراط، في حبسة، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. يبقى في حاجة اسمها حبس. القنطرة ايه القنطرة يا جماعة؟ القنطرة دي يعني بتبقى ما بين يعني زي كوبري كده موجود على نهر، يعني ما فيش قنطرة غير لما تكون بتعدي من على حاجة فيها مغرقة او حاجة فيها مهلكة تحتك، فبتبقى قنطرة لانها بتعديك بتخليك تعبر. عشان كده العلماء قالوا زي الامام ابن كثير قالوا: طب هو ايه اللي تحت الصراط؟ جهنم. طب ايه اللي تحت القنطرة اللي بيقف العباد يقتصوا البعض منها ديت؟ ايه اللي ده؟ قالوا: الله اعلم بما تحتها، ولكن تحتها من الاهوال. لان معنى ان اسمها قنطرة ان في اهوال تحتها، ومعنى ان اسمها قنطرة ان اللي يقع من عليها ده سيسقط في هول من الاهوال. فقالوا: الله اعلم بما تحتها من الاهوال. والقنطرة بتكون بين جدارين، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبسوا. حبسوا يعني دي حبسة، لحد يعرف يطلع ولحد يعرف يرجع. في حبسة هنا بتتم، يبقى في حبس اجباري بعد الخلاص من النار على هذه القنطرة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والقنطرة في اللغة لما يكون واحد ساكن في عزبة يعني او قبيلة عشيره بدو بقى وبيسكن ونام في خيمه ونام على الارض وعايش وسط بقى الانعام والمعيز وخلاص دي حياته. وفجاه يقوم ناقل بقى في مدينه ويسكن في ناطحه سحاب ويطلع بالاسانسير ويركب عربيه ويمسك موبايل ويعيش حياه الحضاره وكل بيته اجهزه كهربائيه. النقلة المهولة دي بيسموها في اللغة ايه؟ قنطر الرجل. قنطر الرجل. عشان كده القناطير في اللغة هي الاكداس المكدسة من الاموال. اكداس قنطار القطن اللي هو 150 كيلو، القناطير المقنطرة من الذهب، يعني عنده اطنان من الذهب. ما هوش واحد، مش مجرد واحد عايز يجيب طقمين ذهب لمراته، ده واحد عنده اطنان من الذهب. فالانسان يعني طمعه في الدنيا لهذه الدرجه. فالقنطره قنطر الرجل، اتنقل نقله جباره في مستوى المعيشه بتاعه. اتنقل من واحد نام على الارض في خيمه في صحراء، عقرب يدخل يلدغه ولا تعبان، لواحد قاعد في ناطحه سحاب واجهزه وحياته كلها رفاهيه وتكييف. النقله دي اسمها قنطر الرجل. فالقنطره دي معناها ان اللي هيعدي هيتنقل نقله تانية في حياته، نقله تانية. احيانا في مراحل انتقاليه لو انت عديتها حتى في الدنيا بتقنطر بقى، بتتنقل نقله تانية. زي في الدنيا كده اللي بيصبر على حفظ القرآن، يا بختك هي أنطرة. ولكن لو صبرت لحد ما تمسك في صدرك 10 أجزاء 20 جزء أو القرآن كله، أنت قنطرت، أنت اتنقلت كادر تاني في حياتك وسعادتك ومعاملة ربنا ليك. أحيانا واحد يصبر على طلب العلم، يصبر لحد ما يخلص له ايه 3-4 كتب ولا حاجه، لما يخلص قنطر الرجل. انت اتنقلت نقله تانية عند الله، وتفرش لك الملائكه الاجنحه، وبقى عندك يقين غريب في الدين ما انتش عارف جالك منين، وبقيت ثابت. طلب العلم بيدي ثبات رهيب، ما عدتش بقى ايه واحده معديه توقعك ومقطع فيسي، انت بقيت اعلى من ده بكتير. ايه اللي علاك كده؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين ايه اوتوا العلم درجات. في حاجه رفعتك العلم، ربنا رفعك بيه. قنطر الرجل. ففي الدنيا فيه حاجات بتخليك تقنطر تقنطر. كذلك الجسر ده اللي هو بيسموه الجسر الثاني، لان الجسر الاولاني اللي هو الصراط، الجسر الثاني ده قنطرة، يعني اللي هيعدي من عليها هيتنقل نقلة عمره، هيتنقل نقلة تانية خالص. اذا خلص المؤمنون من النار، ممكن خلص عدب صاروخ، وممكن خلص زي ما ابن مسعود يقول كده، وقعت يد وامسك بيد ووقعت رجل وثبتت رجل، يعني واحد ما يعني سفعته النار ولا فحته نار، وممكن واحد وقع. ودي مرحله قهريه بعد الصراط، دي مرحله قهريه. حبسوا بين الجن على قنطره بين الجنه والنار، فيقصوا لبعضهم من بعض في مظالم كانت عليهم في الدنيا. يبقى فيقص دي يبقى في مرحلة الخلاص، ثم مرحلة الحبس، ثم القصاص، ثم في قصص. يعني في قصص يوم القيامة، في قصص، في ناس عدت في الدنيا بجرائم، في ناس كتير جدا عملت جرائم في الدنيا، ولا في دكاترة كتير في مستشفى الطوارئ دخل عيانين ماتوا وتدمر حياة اهلهم بسبب ان الدكتور نايم في الأوضة بتاعته مش راضي ينزل الساعة 2 بالليل يكشف على العيان. ياما يعني، ما الميكانيكي اللي هيبوظ عربية يعني اللي هيهمل هيبوظ عربية، الدكتور اللي هيهمل هيموت عيان، هيبقى سبب في موت بني ادم، يعني جاء اجله بسبب هذا الايه هذا الشخص. فهي ياما في مظالم ولا حد بيحاسب حد عليها، ياما ناس ظلمت، وياما ناس اهملت، وياما ناس ضيعت مصالح ناس بسبب تكاسل في مصلحة حكومية، وياما وياما وياما. ومحدش هيعرف، مش ممكن البشر يقدروا يقوموا بالقصاص الرباني. يوم القيامة بقى في حبسة البشر كلهم مع بعض، كل اللي عدوا من على النار في قصاص. القصاص ده بيبقى ما بين مين ومين؟ القصاص ده بيبقى ما بين الناس دي وبعضها، ما بين المؤمنين وبعض. والقصاص ده بيبقى ما بين الناس دي وما بين الكفار اللي دخلوا جهنم. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة احد حتى يقص له او حتى يؤدي ما عليه لمن في النار. لن يدخل الجنة احد وعليه حق لاحد من اهل النار. يعني مش معنى ان التاني دخل جهنم في 60 دقيقة، مش حاجة اسمها في 60 دقيقة، في 60 دقيقة ده كفر وضلال وظلم وفسقه، انما فيش حد هيدخل الجنة وعليه مظلمة لواحد من اهل النار. فكل واحد هيعدي من على القنطرة دي لازم هيعدي بمخلصتين، مخلصة من جميع المؤمنين ومخلصة من جميع اللي دخلوا جهنم، وإلا ما يعديش من الحبسة دي. هو ما قال القنطرة ده في الآخر إيه؟ قنطرة دي مقالتها كتير جدا. أول ما قال فيها الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، دول ما بيقفوش أصلا، دول العلماء قالوا ما بيقفوش عليها أصلا. اللي بيدخل الجنة بلا حساب ده أصلا ما علاوش حاجة المخلوق، يا إما الله يؤدي عنه أصلا كل شيء، فده بيعدي تماما ما بيقفش عليها ولا بيحبس عليها. المقال الثاني إنه بيحبس ويقتص وينقى ويهذب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث، وبعد كده بيعدي. المقال الثالث أنه يتوقف عليها ولا يعبرها، ودول اللي ابن حجر قال عليهم إيه؟ أصحاب الأعراف. يعني أصحاب الأعراف دول يا جماعة ما هماش مكان واحد في يوم القيامة. أصحاب الأعراف دول اللي جه في مرحلة وقف زيرو خلاص. طيب هو إيه آخر مرحلة أصلا؟ اللي هي أكتر مرحلة بيحصل فيها صفر في الرصيد، هي مرحلة القنطرة. فدي أكتر مرحلة هتلاقي وقفة أهل الأعراف عليه، اللي هو خلاص ما عندوش حسناته خلصت في المظالم ووقف عد صفر، لا راجع ولا طالع، واقف بقى لحد ما ربنا يأذن في أمره سبحانه وتعالى. واقف بقى ده بيقف قدي، وكل اللي فات من يوم القيامة بيقف لوحده تاني، بيقف في المكان ده بقى على هذه القنطرة بالهواء اللي عليها بيقف. يعني لأن يوم القيامة بيخلص أصلا بعد 25,000 سنة، يعني بعد نصف يوم القيامة أصحاب الجنة خير مستقرا وإيه وأحسن مقيلة. قال لك المقيل قيلولة دي بتيجي في نص اليوم، نص اليوم بيجي القيلولة، فقال لك أحسن مقيلة، قال لك يعني عند منتصف يوم القيامة اللي هو 50,000 سنة، بيقيل أهل الجنة الجنة يعني بيدخلوا الجنة، وبيقيل أهل النار النار يعني مش بيدخلوا يناموا. يعني عند وقت القيلولة بتاعكم في الدنيا بيكون أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، خلاص دول الاتنين بيقضوا الوقت ده منتصف اليوم هنا وهنا. قال لا، أمال باقي اليوم ده بتاع مين؟ ده بتاع أصحاب الأعراف بقى، دول واقفين بقى مكملين اليوم كله لاخره لنهايته. فده المقال التالت. المقال الرابع انه يرجع جهنم تاني، والعياذ بالله، انه يرجع جهنم تاني. طب هو القنطره دي معموله عشان ايه؟ فيحبسون على قنطره بين الجنه والنار على مظالم كانت بينهم. يعني القنطره دي معموله عشان حاجه واحده بس اسمها الامانه، نقطه واحده بس اسمها الامانه. يعني في واحد ممكن لو راح عليه مثلا ركعتين يصلي، ولا لو راح عليه عباده من العبادات، ولا متعود عليهم صيام، وممكن اصلا اخلاقك توديك جهنم وانت ما انتش واخد بالك. اللي بيدخلوا جهنم بسبب فساد الاخلاق اكتر من اللي بيدخلوا جهنم بسبب فساد العبادات. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يدخل الجنه زان، لا خد بالك، لا يدخل الجنه اخطر من يدخل النار. يعني يدخل النار ده يدخل وبعد كده يخرج منها ويدخل الجنة، انها لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. مين اللي لا يدخل الجنة؟ اللي هو الكلمة المرعبة دي، لا يدخل الجنة نمام، بينقل الكلام. لا يدخل الجنة قتات، برضو لون نمام. لا يدخل الجنة خباب، واحد قلب واحد على جوزها، واحد قلب واحد على مراته، واحد قلب موظف على الشغل اللي هو بيشتغل فيه، واحد قلب صاحب على صاحبه. لا يدخل الجنة خباب، اللي بيبوظ نفوس الناس على بعض. لا يدخل الجنة خباب. يبقى دي لا يدخل الجنة دي مرتبطة بالأخلاق. ففي مرحلة هنا للأمانة، لأمانة البشر مع بعضهم البعض. هنا مش حق الله، حق الله خلاص كل يوم القيامة اللي فات ده كان حق الله، هنا بقى حق البشر على البشر. فيش حد هيدخل من غير ما ياخد مخلصة كاملة. تخيل انت ما ظلمتش حد، ما خنتش حد، ما عملتش حاجة في حد. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا، حتى إذا هذبوا ونقوا. يبقى في عمليتين بيحصلوا على القنطرة، عملية تهذيب وعملية تنقية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يجيب ألفاظ، انت لو فتحت المعجم يعني ايه تهذيب؟ يقول لك يعني تنقية. طب يعني ايه تنقية؟ يعني هو يعني ما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الاتنين جنب بعض، يقينا دي غير دي. يبقى القنطرة دي بيحصل فيها حاجتين للبني آدم، للمؤمن تهذيب وتنقية. يبقى انت محتاج الاتنين دول، والمرحلة دي مش هينفع تدخل الجنة غير بيها، غير بالتهذيب والتنقية. سلام عليكم طبتم فادخلوها، مش هتدخل لما تطيب، مش هتدخل وانت جواك حاجة وحشة، لازم تتهذب وتتنقى. طب انا الوقت مش عايز اتذل يوم القيامة عشان اتهذب واتنقى، اتهذب واتنقى هنا. يبقى لازم قبل ما تموت تخوض عملية التهذيب وعملية التنقية اللي احنا بنسميها التربية القلبية والتزكية النفسية ومجاهدة النفس وإصلاح القلب وتحصيل اليقين وكل الليلة دي اسمها تهذيب وتنقية. طب انت ما عملتهاش في الدنيا هتقف تتعمل فيك يوم القيامة. طب انا يعني ما هو ما لا يفعله ما لا تفعله المجاهده يفعله الابتلاء. اللي انت مش هتجاهد فيه هتبتلى فيه يا اما في الدنيا في ابتلاءات ومصائب عشان تهذب وتنقى، يا اما ربنا يسيبها لك لحد الاخره تتهذب وتتنقى بقى على القنطره، تتهذب وتتنقى على الصراط، تتهذب وتتنقى في اي مكان. الله سبحانه وتعالى يقول انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، القران نزل بقى فاحتمل السيل زبدا رابيا. يبقى السيل ده اللي هو سيل القرآن وسيل أنوار الوحي جي عليها زبدا رابية ومما يوقدون عليه في النار. قال لها هي كانت مية الوقت قلبت نار ليه؟ ما هو انت الاول كنت هتجاهد ان الوحي يغسل قلبك، فسالت أودية الوحي ينزل بقى على قلبك وعلى نفسيتك، القرآن تقعد ترطله، فالزبد اللي مالي قلبك من الشهوات والشبهات والكلام ده يبدأ ماء الوحي يغسله. دي ليه المجاهدة؟ ده اللي بيحصل وانت على جلسة الضحى، ده اللي بيحصل وانت في اعتكاف العشر الاخر من رمضان، ده اللي بيحصل وانت في الحرم في العمرة، ده اللي بيحصل وانت ماسك المصحف بتقرا الورد بتاعك، ده اللي بيحصل وانت بتقوم الليل. احتمل السيل زبدة، قلبك ونفسيتك عادين يتنضفوا عادين يتكنسوا بماء الوحي. فجأة ومما يوقدون عليه في النار. ايه اللي خلى المية بقت نار؟ ايه اللي خلى المجاهدة بقت نار ابتلاءات؟ ما هو انت ما نضفتهاش بالعبادة هيجي نار الابتلاء تنظف اللي جواك. ربنا مش هيسيبك كده ومش هينفع تدخل الجنة وانت كده، لازم تهذب وتنقى. فربنا سبحانه وتعالى بيديك فرصة الأول جاهد عشان تقلل مساحة الابتلاء في حياتك. كل ما هتجاهد في الطاعة، كل ما هتجاهد في حفظ القرآن، كل ما هتجاهد في العبادة، كل ما هتجاهد في طلب العلم، كل ما هتجاهد في الدعوة إلى الله، كل ما مساحة الابتلاء هتقل في حياتك. طب أنا الوقت بقى المجاهدة عندي ضعيفة، تيجي الابتلاءات ليه؟ ربنا مش بيحبني؟ لا، ده لأن ربنا بيحبك، ده ربنا بيسهل عليك في الدنيا عشان ما تجيش بعد كده. طب عدت من غير ما نضفتش ما تهذبتش ولا تنقيت، لازم مش هتدخل الجنة إلا لما تحصل العمليتين طول. حتى إذا هذبوا ونقوا فلهم أهدى بمنزلهم في الجنة من منزلهم في الدنيا. يعني ايه؟ يعني مرحلة الخلاص بعدها مرحلة الايه؟ حبس. بعدها مرحلة الايه؟ قصاص. بعدها مرحلة الايه؟ السوق. سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة، الملائكة بقى تسوقهم على النجاة الى الجنة. اول ما بيدخل باب الجنة، الجنة دي يا اخوانا مش مدينة المنصورة، فمكاني فين يا جماعة؟ توريل شارع كذا، او مثلا خد بالك بقى انت على المشاة السفلية، انت راجل باشا، انت ساكن، انت مكانك فيلا في المشاة في شارع الفلل، او والله انت راجل كنت يعني نص نص في الدنيا، فانت ايه مكانك في شارع الجلاء في مكان كذا. لا لا لا لا، انت اول ما بتدخل الجنة اول حاجة الجنة مش كده خالص، ده الجنة دي عرضها السماوات والارض، يعني انت ممكن يكون نصيبك مجرة كده ولا حاجة. طب هو انا مكاني فين بقى؟ ما حدش هيقولك مكانك، انت عارف مكانك. طب انا عرفته ازاي؟ هو ده قول الله، ويدخلهم الجنة ايه؟ عرفها لهم، عرفها لهم في أقوال كتير جدا في المفسرين، يعني عرفها العرف اللي هو الطيب والروائح والبرفانات، عرفها يعني عطرها لهم، يعني ده معاني كتير جدا، عرفها رفعها زي عرف الديك كده. ولكن يعني من أشهر الأقوال عرفها لهم أن الله سبحانه وتعالى ألهم كل إنسان في الجنة مكان. أنت رايح مكانك في الجنة اللي أنت عمرك ما شفته كأنك مروح بيتك، زي بالظبط الوقت بعد ما الدرس يخلص، أنت ممكن عايز واحد يدلك على بيتك، انت مش عايز واحد، انت كل واحد عارف بيته فين، حتى اللي بيته في محافظه تانية بالظبط، انت داخل الجنه ومحدش هيدلك على الشارع اللي انت فيه، ولا حد هيدلك على الحاره المتفرعه، ولا حد هيقولك رقم العماره في الشارع وسط العمارات، ولا حد هيقولك رقم الشقه وسط الشقه او الدور، انت عارف كل حاجه بالظبط. كذلك في الجنه انت داخل عارف مكانك بالظبط. سبحان الله، ده امتى حصل؟ بعد حتى اذا هذبوا ونقوا، كأن لما بتحصل التهذيب والتنقية دي الله بينور قلبك وبينور بصيرتك وبيلهمك الخير، لدرجة انك داخل الجنة ما انتش محتاج ملك يقولك الجنة بتاعتك فين، انت داخل بالملي كأنك رايح على بيتك. من العجائب سبحان الله رب العرش العظيم، الله اذا اراد ان يهدي القلوب أداء، الله اذا اراد ان ينور قلبك نور له، الله اذا اراد ان يرشدك ارشدك، الله قادر، الله قادر اللي يرشدك لمكانك في الجنة وسط الجنة اللي عرضها السماوات والأرض اللي انت عمرك ما شفتها، قادر ان يرشدك في هذه الدنيا، وقادر ان يهديك السبيل وان ينور لك طريقك سبحانه وتعالى. ايه التهذيب وايه التنقية بقى يا جماعة؟ التهذيب عارف اللي بيهذب شجرة يبقى في حتة طلع كده وحتة طلع كده يخليها عروسة بقى، يخليها عاملة زي عروسة خارجة من عند الكوافير كده. فالتهذيب ده معناه ان في حاجات شاذة جوا نفسيتك، في حاجات طلعة كده وكده. انت عارف والارض وما طحاها، انت جاي من الارض فانت كمان جواك طحي او طحو. الطحو ده الايه اللي هو اللي انت عارف لما غلام تحطه قدامه اكل طعام فطحت يده في الصحفة، طحت يعني ايه يأكل من الحتة دي ومن الحتة دي، هو مش عايز يتحجم. البني ادم مصيبته كده، البني ادم مش عايز يبقى له حدود. هو يا ابني دي مراتك شهوتك مش غير عليها، ويا ابني ده فلوسك ما تمدش ايدك على فلوس غيرك، ويا ابني ده عطاء ربنا ليك ما تبصش لنعمة غير. البني ادم مش عايز كده، البني ادم عايز يمد ايده على اللي نفسه فيه، حرام او حلال عايز يمد ايده على كل حاجة. فده ده يقول لك طحى بك قلب في الحسان طروبه، يعني نساء حلوين وانت هتبص لدي وتبص لدي وعايز تكلم دي وعايز يا ابني دول حرام او ده الطحو بقى. فنفسية الانسان عاملة زي الارض اللي هو جاي منها كده، عايز فحتى اذا هذبوا الحاجات دي كلها لازم تتقصص عشان ينفع تدخل الجنة وانت جواك الايه الشذوذات النفسية دي، وانت جواك بيسموها ايه الانحرافات النفسية دي، وانت جواك الميول المنحرفة دي. مش هي ما هو ايه خيانة الامانة؟ خيانة الامانة انك بصيت لغيرك، هو انت خنت الامانة ليه؟ بصيت لحق مش حقك. فانت جواك انحرافات نفسية لازم دي تتهذب بقى حتى اذا هذبوا. فيقول لك التهذيب في اللغة اصله ايه؟ اصله عارفين نبات الحنظل مر قوي، فيقول لك الحنظل ده بيتاكل، بيتاكل زي الاول بيتعمل له عمليه تشيل المرار منه عشان ينفع يتاكل، يقول لك ازاله المرار من الحنظل هو ده الايه هو ده التهذيب. ده اصل اللغه، اصل اللغه الكلمه هذب هو ازال المرار من الحنظل حتى يستطيع ان يؤكل. يعني انت جواك مرار، جواك مرار لازم يتشال. انت حياتك فيها مرار ليه؟ بسبب نفسيتك انت اللي مرر عليك عيشتك رغباتك النفسية المنحرفة. انت لو نفسيتك مستقيمة، لو نفسيتك من جوه يمين مش شمال، لو نفسيتك مش طماعة وبص على حقوق غيرها، لو نفسيتك مستقيمة مع الله انت حتى كتبها حلوة. انما المشكلة المطامع والانحرافات النفسية دي اللي مررة عليك عيشتك. عشان كده يقولك اهذب الطير اي اسرع في الطيران. فالتهذيب ده بيؤدي الى السرعة الشديدة. فانت الميول النفسية المنحرفة اللي مع الطلاق، انت مفيش حاجة مع الطلاق. اوعى تفتكر ان ضعف الامكانيات الماديه هو اللي معطلك في العباده، اوعى تفتكر ان ظروف المجتمع هي اللي معطلك في العباده، اوعى انت اللي معطلك ومبطئ سرعتك في الانطلاق لله هو الطمع النفسي، الطحو النفسي اللي جواك، الطمع النفسي اللي بصت عينك على الدنيا هنا وهنا وهنا وهنا. عشان كده السوشيال ميديا هتدمرك، هتدمرك ليه؟ هتدمرك لان قاعده تفرجك على زوجات رجال الاعمال وعلى عربيات المليارديرات وعلى قصور الامراء وعلى جميلات العالم، فانت هتتجنن يا ابني. ما هو يعني رزقك هيجيلك، رزقك هيجيلك. انت المفروض داخل السوشيال ميديا عارف انت داخل ليه وداخل تدور على ايه وداخل قد ايه، انما داخل كده انت حر هتضيع. ما داخل ما انتش عارف انت داخل ليه، في مليون شيطان مستنيك عشان يلقفك في هذه المهلكه ولا يعوذ بالله. فده التهذيب. التهذيب ان الاول الايه الانحرافات نفسيتك تتهذب. ونقوا ان التنقية، يعني ايه التنقية؟ اما بتروح تشتري تفاح من الفكهاني بتعمل ايه؟ بتنقش. يعني ايه بتنقي؟ بتدور بقى على الحمرة المرملة انت بقى واللي انت عايزه بقى على احسن ثمرة على اعب. اما بتروح تشتري مانجا بتنقي معفنة لا الضربة لا النية لا المش عارف ايه لا بتنقي. او بالظبط كده الجنة فيها تنقية. او بالظبط كده اهل الجنة بيتنقوا، يعني ما هو كل اللي عدوا على القنطرة في ناس بترجع تاني، في ناس بتحبس والعياذ بالله من اصحاب الاعرار، بيتنقى اللي هيعدي بقى. يبقى ايه عارف كأنك انت ايه زي الثمرة بالظبط، طبتم اللي بيطيب يتنقوا. فالنقى يقولك دايما حتى في اللغة العربية النقاوة هي افضل الشيء من مثله. يقولك ده النقاوة، ده نقاوة الشباب، ده نقاوة الثمرة، ده نقاوة التفاح، يبقى ده افضل شيء. حتى اذا اذيبوا ايه ونقوا، يقولك محطة تنقية الماء. يعني محطة تنقية الماء؟ المية فيها شوائب وفيها كلور وفيها هتشربها تتسمم، فلازم تتنقى الاول. قلبك مليان مليان شهوات، قلبك مليان شبهات، قلبك مليان مشاكل، قلبك مليان نكت سوداء، عايز تتنقى، عايز تبقى نقاوة. مفيش حد هيدخل الجنة غير النقاوة. ففي تهذيب وفي تنقية. قصة مش لعبة. الجنة مش مكان مليء بالسعادة ومليء بالنعيم لمن امتلأت قلوبهم بالشهوات والشبهات. ده في تهذيب وتنقية. تهذيب وتنقية يا إما تاخدها في الدنيا وتدفع ثمنها من المجاهدة مع العبادة والمجاهدة في مواسم العبادة والدعاء والتبتل والدعوة وإجهاد النفس في الدعوة، يا إما تاخدها وحفظ القرآن، يا إما هتحصل معاك يوم الإجابة. إنما فيش دخول جنة من غير هذه المراحل. القنطرة دي يا إخوانا، القنطرة العجيبة والمكان العجيب والاسم الغريب بتاعها والوصف العجيب بتاعها ده، القنطرة دي كلها معمولة عشان حاجة واحدة اسمها الايه؟ الامانة. الامانة، انك انت كنت انسان امين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ايمان لمن لا امانة له. لا ايمان اصلا، ما عندوش دين. اللي ما عندوش امانة ده ما عندوش دين. اللي ما عندوش امانة، في رواية على اموال كانت بينهم، مش على مظالم، كان على اموال كانت بينهم. اللي ما عندوش امانة في الجنيه والشلن والألف جنيه وفي الديون وفي سداد الأمانات وفي التعامل المالي مع الناس، اللي ما عندوش أمانة ما عندوش دين. للرب دقنه وقف يصلي طول الليل، ما عندوش دين. لا إيمان لمن لا أمانة له. فاحذر أن تكون مسلوب الإيمان وأنت لا تدري. التهذيب والتنقية الأخلاقية في الدنيا أحسن ما تيجي يوم القيامة تتهذب وتتنقى. اشتغل على نفسك. لا إيمان لمن لا أمانة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينام الرجل النوم أن يغفل الغفلة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الأمانة بتتشد من قلبك حتة حتة، فتنام تغفل لك غفلة، تقع لك في معصية، تتشال الأمانة من قلبك لحد ما يبقى الأمانة كده حتة علامة جوه قلبك، وبعد كده تغفل تاني برضو تفضل، ما انتش عايز تقف مع نفسك، فيبقى أثرها مثل المجل. المجل هو البربوقة، يعني ايه؟ حاجة كده منفوخة على الفاضي، يعني شكله متدين على الفاضي، هو شكله ملتزم، هو شكله ملتحي، هو شكله جزاك الله خير، وهو من بره فاضي، من جوه فاضي، فيش فيه حاجة أصلا، هو منظر على الفاضي، يعني تبقى منظر تدين وما فيش حقيقة دين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر مرة قام من الصلاة وتخطى الرقاب ودخل حجرته. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيانا عن تخطى الرقاب قام وجري فيه ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قام بيجري بصورة غريبة، فقالوا ملك رسول الله لما شافوه قال ذكرت شيئا من تبر عندي، حتة الذهب عندي من فلوس الصدقات، ذكرت شيئا من تبر عندي فخشيت أن تحبسني. أن تحبسني دي تفكرك بكلمة ايه؟ حبسوا بين الجنة والنار، حبسوا على قنطرة، خشيت أمانة عندي إن في أموال صدقات أو في أموال مستحقين، فقمت طالع موزعها على طول على طول، فخشيت أن تحبسني. أحسن أجي اتحبس على القنطرة بسبب حتة الدهب دي. يعني حتى اللي شغالين في العمل الخيري دي أمانة في رقبتك، حتى اللي شغال في النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أمانة في الدعوة إلى الله. رأيت رسول الله يطوف بين الخيام في منى ورأوه جرجر أحول له غديرتان لدفرتين كده في شعره وهو يقذفه بالحجارة ويقول لا تصدقوه إنه كذاب، فيقولون الناس من هذا؟ فيقولون محمد، فيقولون ومن الذي رأى؟ فيقولون هذا عمه. النبي عليه الصلاة والسلام مكمل ليه؟ عشان الأمانة في الدعوة إلى الله. صلى الله عليه وسلم يقول العامل إذا استعمل فأعطى الحق وأخذ الحق. العامل إذا استعمل، موظف راح يشتغل في الحكومة ومعاده كذا كذا مثلا، او واحد يشتغل في قطاع خاص في اي مكان، او انت ربنا استعملك في الدعوة الى الله. العامل اذا استعمل، بقيت موظف في اي مكان، فاعطى الحق واخذ الحق، يعني انضبط في مواعيده وما خدش غير حقه، ما خدش حاجة زيادة عن حقه، وادى الاتفاق اللي عليه، فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. مش انت متخيل؟ يعني واحد موظف ديليفري شغال من 10 الصبح ل 6 العصر، الثمان ساعات دول مكتوبين له جهاد في سبيل الله، بدل ما غشش ما سرقش، اشتغل شويه. واحد واقف في صيدليه، دكتور واقف في مستشفى، موظف رايح شغال في الشهر العقاري، واحد شغال في حاجه. العامل اذا استعمل فاعطى الحق واخذ الحق، ما غشش، فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. يعني ثواب الإمانة إن ده إنسان مجاهد في سبيل الله، إنسان الأمين. ده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل 3 غزوات عشان الخيانة، كانش يتحمل خيانة. حد يقدر يقول لي إيه 3 غزوات اللي النبي عملهم عشان الخيانة؟ أول حاجة الحديبية لما بايع الصحابة على الموت، ليه؟ عشان قتل عثمان، خيانة. الخيانة دي يبقى بايع على الموت. تاني حاجة غزوة مؤتة لما ملك غسان قتل الرسول اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليه، يبقى غزوة مؤتة حارس بن عمير الأزدي. الغزوة الثالثة بني قريظة لما خانوا من الجنوب اللي واتفقوا مع اليهود واتفقوا مع المشركين ومع غطفان وخانوا الحدود الجنوبية للمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام عمل غزوة بني قريظة بعد أن ذهب الأحزاب. فالخيانة دي صفة بشعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله منها، وأعوذ بالله وأعوذ بالله من الخيانة فإنها بئسة البطانة. إخواني وأحبابي في الله، مرحلة ممكن نكون اتكلمنا عنها في دقائق، ولكن هي يوم القيامة طويلة قوي قوي، حبسة حبسة صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام أطول دعاء له عدد تكرار في السنة كلها هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعوه أول ما يصحى لقيام الليل 10 مرات كل ليلة، 10 مرات: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق إيه؟ يوم القيامة. في ناس محبوسة في الدنيا ومخنوقة، وربنا يغيث الأسرى الفلسطينيين يا رب، ويغيث كل أسرى المسلمين يا رب، اللهم أمين، وصعبانين على الناس عشان الحبسة في سجون اليهود. حبسة يوم القيامة أبشع أبشع، ويقول لك ده محبوس بقاله 25 سنة. الله يفرج كربهم جميعا يا رب، الله يغيثهم، الله يجعل لهم من لدنه وليا ويجعل لهم من لدنه نصيرا، اللهم أمين. الله يغيث جميع أوليائه وجميع الدعاء إليه، الله يؤيد من نصره، الله يخذل من خذله سبحانه وتعالى. فده يقول لك ده بقاله 25 سنة ده واخد تأبيدة. لا، تعال شوف التأبيدة بجد يوم القيامة، تعال شوف واحد محبوس بحق وحقيقي مخنوق ومش عارف يعمل ايه على قنطرة ولا في اي مكان. فمراحل نحن نتكلم عنها في دقائق، ولكنها في الحقيقة مراحل رهيبة في يوم القيامة محتاجة استعداد. القنطرة قصتها كلها ايه؟ قصتها كلها في الامانة، امانة الدعوة الى الله، امانة الركوع والسجود، ان عرضنا الامانة، الدين ده امانة، امانة الوضوء، امانة الصيام وقضاء العدة في الايام لو عليك ايام كنت مريض ولا حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. امانة بر الوالدين، امانة صلة الارحام، امانات المالية، الامانة بتاعت شغلك الدنيوي، انك تبقى امين مع الناس وامين مع اللي انت مكلف انك انت تخدمهم وتعملهم المصالح بتاعتهم. كل دول مستنينك يوم القيامة. في ناس هيجوا يلاقوا شعبهم كله مستنيه، في ناس هيجي يلاقي كل اصحابه كان قاعد يختب ليل نهار مستنيينه، في واحد الله اعلم مين اللي هيبقى مستنيه، في واحد هيلاقي مراته مستنياه، في واحد هيلاقي اولاده مستنيينه، في واحد هيلاقي امه وابوه اللي مستنيينه على القنطره. يوم ما حدش يعرف حد، لو ليك حسنه والدتك هتاخدها منك، ولو هي هتدخل بيها الجنه وانت هتدخل جهنم، حدش يعرف حد في الجنه والنار. فنسال الله العفو والعافيه اخواني واحبابي في الله.